إذا طرد البال المستكبر له معنيين، معنى في دار الدنيا ومعنى يوم القيامة. في دار الدنيا ليس معنى طرد الله المستكبر أنه يبتليه بالفقر، يبتليه بالمرض، يبتليه بالآفات، بالعاهات، لا. ربما تجد أن دنياه كلها متوافرة لديه، لكن الله عز وجل يغلق منافذ عقله ويبتلي قلبه بالقسوة، ومن ثم مهما وضعت أمامه من البراهين ومهما نبهته ومهما وجد أمامه من العبر التي يعني من شأنها أن تنبه الإنسان، لا يستفيد منها. هذا معنى طرد الله عز وجل المستكبر في دار الدنيا. وقد قرأنا في هذا كلام الله، فسر، قال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هذه معناته، لكن هذا في دار الدنيا. فإذا آل هذا الإنسان وأمثاله إلى الله، عندئذ يكون جزاؤه أن يكون إلى جانب الشيطان شيخ المستكبرين أو أول المستكبرين. الشيطان لماذا طرده الله عز وجل؟ لاستكباره. فكل من أصابته عدوى الشيطان فاستكبر كاستكباره تصيبه اللعنة التي أصابت الشيطان.